أم قال لك لا ده بينادي بيقول يا بشرى هذا أوانك فاحضري لي. ده بشرى كويسة هيقولها لمين؟ للقوم اللي هو إيه؟ ولا يا أسف يعني يا أسف هذا مقامك إيه؟ تعال لي وأسرى. يا عجبا هذا مقامك تعال لي إيه؟ أتعجب. يا بشرى هذا غلام يبقى مية وأكثر من الإيه؟ المية. وأسروه بضاعة. أسروه يعني أخفوه وعملوه كأنه متاع وبضاعة ومش عارف. طب وليه بقى أسروه بضاعة؟ ليه أسروه بضاعة يعني؟ ما كان المشوق وياهم كده ولا بتاع؟ قال لك هو دي أصلنا لقينا الإية لقطة التقطناه ويمكن صاحبها بيدور عليه ويجري يشوف، ولا عبد يكون عبد وآبق ولا أي حاجة، ده يدار أحسن هو يجي ياخده إيه؟ ياخده. أدي كلمة إيه؟ أسروه وعملوه كأنه إيه؟ بضاعة. بضاعة ليه؟ عشان هيبيعه ويشتروا. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. كلمة والله عليم بما يعملون إما أن تكون لمين دي؟ للي أسروه بضاعة وما عملوش واحد زيهم كده ويبقى وياهم رفق الطريق ويشوفوه عايز إيه وجاي منين ويردوه مثلا لأهله ومش عارف إيه وبتاع، لا طمعهم في إنهم إيه؟ بضاعة ويبيعوه. وشروه بثمن بخس. الضمير لمن؟ للوالد واللي قال يا بشرى واللي مش عارف ايه ولما راى عند الناس كده. طب هم شروه ده هم لقوه هم اللقطه من غير ما شرى، ما حدش باع ولا عمل اي حاجه. يبقى شروه هنا بتاخد معنى ثاني، تاخد معنى باعوه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره الايه؟ من خلاق. مش كده؟ ولبئس ما شروا به أنفسهم، لبئس ما باعوا به إيه؟ يبقى شرى واشترى تأتي بمعنى إيه؟ دفع ثمن وخد، أو هو إيه؟ أو هو خد الثمن. طب وبثمن؟ لأن العبيد كان اسمه قوامة، ما دام عبد يبقى إيه؟ له إيه؟ مقوم. يبقى الثمنية ما حدش قال فيها حاجة، إنما المنقود أن يكون ثمن إيه؟ بخس. طب وبخس ليه؟ البخس النقص، والنقص إما أن يكون في الكم وإما أن يكون في الكيف. يعني هو يسواله مثلا 100 درهم باعوه ب20، يبقى ده في الإيه؟ في الكم. يساوي 100 درهم، صحيح هنديك 100 درهم بس نديك 100 درهم زيوف مزيفة، يبقى النقص في إيه؟ يبقى النقص في الإيه؟ في الكيف. يبقى وشروه اي باعوه بثمن بخس. طب وايه اللي يخلوهم ثمن بخس؟ قال لك لا يجي اصحابه ايه ياخدوه يخلوه في ايدنا، يبقى هو يروح بقى اللي باعه خلاص وانا امشي بالايه؟ بالثمن. وشروه بثمن بخس. كلمه بثمن بخس يعني بثمن الناقص، فكان الانسان اللي كان عبد في سنه له مقوم، وما دام مقوم ان نزل عن قيمته يبقى ايه يقال بخس، اي ايه انقص القيمه، اما كما واما ايه واما كيف. وشروه بثمن بخس. وبعدين حب يوضحها اكثر، قال دراهم معدوله. الله، ازاي؟ اذا قلت انت مثلا الشيء ده بملالين يبقى ما وصلش القرش، لو كان وصل لقرش كنت تسيب ملين ده وتمسك قرش، بقروش يبقى ما وصلش لجنيه، تقوم لما تجيب الادنى يبقى دليل على ان المثمن او المقوم لم يصل الى الايه، يبقى لا يزال في نطاق الدراهم. طب ومعدودة بقى؟ أم قال لك ايوه، لأن كان زمان النقد يسموه نقد حجر، انتم ما وقعتوش طبعا على أيام ما كانت النقد هنا مثلا ريالة، وكان الواحد ياخد المرتب بتاعه أو الصلة بتاعتهم أو المكافأة ياخدها يشيلها له حمال لحد البيت، يجي بزنبيل كده ويحط له الفلوس. هو ده مش أدركناه في سنة 50، ما أدركتوش انتم. هم لما كان يجي فيه، كنا لما يفتحوا صناديق عندنا للنزور اللي بيعملوا فيها الفلوسين، يوم نجد ورق ب100 دي سهلة نعزله، ورق ب20 نعزله، ورق ب10 نعزله، ورق ب5 المية على المية والعشرين على العشرين، وبعدين نلاقي ايه فضة، فضة كان زمان ريال كبير ونص ريال وربع ريال برضو يعزله لان دي سهلة، وبعدين نلاقي قروش